وبلغوا بالله. كلما يطول أمرهم في الملك وفي التأسيل لمناصبه يزدادون قوة أم يزدادون ضعفا؟ كان الأصول أنهم يزدادوا قوة، لما توصل للقوة كده ويفهموا منها إيه انتهت، نبتدي نلاقي الحق سبحانه وتعالى لفتهم إلى ذاته لفتة سريعة وقال لهم إنكم بأوضاعكم أنا الذي وضعت المهابة لكم إلى أن تظلوا في هذا، فإذا خلعت المهابة منكم ممن حولكم دافوا عليكم وأسقطوا. ولذلك نلتفت نلاقي شاويش في بلد من البلاد أم على رئيس الدولة وخد منه الإيه شاويش. ليه الشاويش ده كان بينظر الأول لرئيس الدولة على إنه إيه ربنا هو اللي وضع فيه الإيه المهابة والخوف وكونوا أمين عليه وكونوا، إنما يوم ما ربنا عايز ينزله من القمة يوم يعمل إيه ينزع بس المهابة دي، يقول إيه إيه ابن الكلب ده رصاصة واحدة ويخلص منه، وصريع رصاصة واحدة ويخلص منه، ما هو واقف حرشه يعمله كده وتنتهي المسألة. من الذي وجهه هذا التوجيه؟ الحق سبحانه وتعالى. ولذلك الحق يقول لك اوعى تنغر أبدا بأن المسائل توصل معك إلى الإيه إلى القمة. ولذلك أنا قلت لو لم يوجد هذا في كون الله كيف كنا نفسر قول الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ كلمة تنزع دي مسألة بتاعت ربنا. يقوم يجرأ عليه اللي ايه اقرب الناس له. ولذلك كل الانقلابات بتيجي من مين؟ من الاقربين والمحيطين. يروح ربنا خالع المهابة وخالع نعمة الوفاء وخالع الولاء وخالع ده كله فتقوم الايه ليه؟ لأن وجوده في وضعه ليس ذاتيا. بلك لو وضعه ذاتي ما كانش حد يجرؤ أنه يزحزحه عنه، إنما ما دام وضعه ذاتي يوم يقول له أتغير، وما دام أنت حادث تبقى متغير. ولذلك الشاعر يقول إيه إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. إزاي؟ قال لك لأنه ما دام تم وهو متغير لأنه حادث كيف يتغير التام؟ إزاي يتغير يعني؟ يبقى لازم ينقص. يبقى إذا ما دام حادث يبقى متغير، وما دام متغير وقد بلغ التمام تغيره بعد التمام إلى ماذا؟ لازم يكون إيه؟ لازم يكون إلى الإيه؟ ترقب زوالا إذا قيل إيه؟ إذا قيل تم. ولذلك العربية قالت للخليفة ايه اتم الاقر الله عينك واتم نعمتك. امو فهموا انها يعني بت؟ قال والله ما فهمتم عنها، انها دعت ان يقر الله عيني ان تبرد، واذا بردت لا تبرد الا بالموت. واتم عليك نعمتك يعني غيرها بقى، يعني ايه مدام حتم يبقى ايه يبقى ترقب زوالا اذا قيل ايه اذا قيل تم. ولذلك لما تقرأوا انتم مثلا كنتوا بتقروا الشوقي رحمه الله عليه، انتوا عارفين كانوا بيعملوا عروسه النيل زمان ويجيبوا بنت صغيره كده ويرموها عروسه النيل، وكل فتاه من مصر كانت تتمنى ان تكون ايه ان تكون عروسه النيل دي. يعني يا سلام عروسه النيل دي، كل واحده تتمنى ان تكون ايه عروسه النيل. يوم يقول ايه ونجيبه بين الطفوله والصبا عذراء تعشقها القلوب وتعلق، كان الزفاف إليك غاية حظها والحظ إن بلغ النهاية موبق. مش كده؟ ألقت إليك بنفسها ونفيسها، مش كده قال؟ خلعت عليك حياتها وحياءها. يبقى والحظ إن بلغ النهاية إيه؟ موبق. يبقى إذن الإنسان ما ينغرش حينما تتم له الايه حينما تتم له الامور، لانه ليست ذاتيه ايه ليست ذاتيه فيه، وما دامت ليست ذاتيه فيه فهي ايه فهي متغيره، وما دام متغيره يبقى لابد لها من مغير، يبقى لابد لها من مغير، ومن مغير لا يتغير، ومن مغير لا يتغير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يبقى عندهم طبقية، وما دام عندهم الطبقية دي يبقى كان واجب يجي دين علشان يزحزح من نفسهم هذه الايه هذه المسألة، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لأن السفه دي مش خفة. طيب هم الحكم بتاعهم ده له قاعدة، نشوف السفيه ده مش شوف غايته ايه، الغاية التي يسعى إليها ماذا؟ هب أنه ظل حياته هكذا ماذا يكون موقفه في الآخرة؟ يبقى إذن الذي يعمل لهذه الفانية يبقى هو السفيه. ليه؟ لأن كنت تعمل للفانية لو كانت هي وحدها، إنما هي وشيء آخر، يبقى إذن السفيه هو من يعمل لهذه فقط. نقول والعاقل الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، تلك هي الخسة. ليه؟ لأن رأي الإنسان في نفسه إن كانت نفسه كريمة عليه يجب أن يكون أولى من رأي الناس فيه، وإلا إذا احترمت رأي الناس فيك مع معرفتك بالدنية في نفسك يكون الناس أكرم من نفسك عندك أنت. يبقى من المصلحة حين تقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يبقى كأنهم يريدون منزلة عند هؤلاء، وإن كانوا يعلمون في قرارات نفوسهم أنهم غير مؤمنين، إذن رأيهم في نفسهم أهون من رأي غيرهم فيهم. وحين يكون رأي الإنسان في نفسه أهون من رأي الناس فيه تكون الناس أكرم عليه من نفسه، ويكون هو الذي حكم أولا بسقوط نفسه وانحدار منزلتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاءات أخرى نجلي فيها خواطرنا نحو كلام الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.